بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد الدار رحمه الله تعالى: باب جامع في فضل العلم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال: باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع. وباب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد. نعم، هذا السند تقدم في صفحة 121 على طبعتنا، وجميعا تقدموا الرجال: عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن من كبار مشايخ بن عبد البر، والحسن بن محمد البسوي كذلك شيخه، وهكذا الحجاج بن نصير هو الفساتيطي ضعيف، وهلال بن عبد الرحمن الحنفي تقدم، وعطاء بن أبي ميمون أبو معاذ البصري أبو سلمة لم يسمع من أبي ذر، تقدم الحديث فيما مضى. قال رحمه الله: قال يعقوب وأخبرنا الحجاج بن هلال قال حدثنا جرير بن حاتم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطربا يقول: فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. هذا أيضا تقدم في صفحة 114. يعقوب هو الفسوي والحجاج بن منال، وتقدم أيضا من طريق جرير بن حازم وهو ثقة، عن حميد بن هلال العدوي. نعم، تقدم أيضا: فضل العلم خير من فضل العبادة، أو فضل العلم خير من فضل العمل، وخير دينكم الورع. قدم التعليق على مثل هذا أنه في حال المزاحمة، في حال المزاحمة فيقدم نافلة العلم على نافلة العبادات، لأن فضل العلم أعظم من فضل نوافل العبادات. تقدم ذكر الأمور الأربعة التي يفضل فيها العالم على العابد. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا خالد بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن حسن الدمشقي بدمشق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مقتول في بيروت قال حدثنا اسحاق بن سويد قال حدثنا ابو النور اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ربيعه قال حدثنا ربيعه بن هرمز عن واقله بن الاسقع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما فأدركه كتب الله عز وجل له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدرك كان له كفل من الأجر. نعم، خلف ابن جعفر تقدم أن صوابه خلف ابن أبي جعفر، وهو خلف ابن أحمد. قال ابن الفرضي: لم يكن يفهم. وعبد الوهاب بن الحسن الدمشقي تقدم أنه وثقه الكتاني، عبد العزيز الكتاني وثق هذا الكلابي. وقوله محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول له ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ، وهو محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي أيوب أبو عبد الرحمن البيروتي، لقبه مكحول. محمد ابن عبد الله ابن عبد السلام ابن أبي أيوب أبو عبد الرحمن البيروتي لقبه مكحول. قال الحافظ الذهبي: الحافظ الإمام المحدث الرحال. قال الذهبي: كان ثقة من أئمة الحديث. لم ينقل هذا التوثيق عن أحد، لكن لعله سبر حال الرجل. وأيضا في التذكرة قال: كان من الثقات العالمين بالحديث. هو طريقته أنه يذكر من وثقه، لكن في بعض المواضع هو الذي وثقه، فيقول من يأتي بعده: وثقه الذهبي في الميزان أو في الكاشف أو في السير أو كذا. وإسحاق بن سويد هو العدوي البصري ثقة، وأبو النضر إسحاق بن إبراهيم هو الدمشقي الفراديسي ثقة، ويزيد بن ربيعة له ترجمة في الميزان ولسانه ترجمة طويلة، يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي. قال البخاري: أحاديثه مناكير. وقال أبو زرعة: رأيت دحيما وهشاما يبطلان حديثه أو حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال العقيلي والدارقطني: متروك، وضعفه جماعة. وقال الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، إلى آخر الترجمة. هذا أشد ما قيل فيه. وأما ربيع بن هرمز فلم أجد له ترجمة. واثل بن الأسقع الصحابي فسنده ضعيف لأجل يزيد بن ربيعة. قال أبو عمر رحمه الله: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل، ولم ينتقلوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: حدثني أحمد المفت، قال حدثنا الحسن بن رشيد، قال حدثنا الحسين بن حميد، قال حدثنا محمد بن روح بن عمران البشيري، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الثقفي عن عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. قال: يا رسول الله، أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. نعم، هذا سنده واهن كما سيأتي. وأما قول ابن عبد البر: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها، يعني أن أحاديث الفضائل تساهلوا في جمعها وروايتها لا في الاحتجاج بها. فالراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أنه لا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، سواء كان في باب الفضائل أو في باب الأحكام، فكلها أحكام شرعية لا تثبت إلا بالدليل. لكن من حيث الجمع من حيث الرواية قد يتساهلون في أحاديث الفضائل ما لا يتساهلون في أحاديث الأحكام. قال: ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، يعني حصل شيء من التسهيل كما سمعت، من جهة الجمع من جهة الرواية لا من جهة القبول. فقول المحققين أنه لا يقبل في باب الأحكام سواء كانت فضائل أو غيره إلا الأحاديث الصحيحة. ونواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.